شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين طعن عدوك يا شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين طعن عدوك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناكب غنت فيك جنين لحن صمودك غنت فيك جنين لحن صمودك محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك أعلن أنك لست تهدد وطني في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناكب يحمي ألف عرين فأر أسودك غنت فيك جنين لحن صمودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك يا شعب فلسطين نصرك بيدك بالسكين طعن عدوك يا شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين طعن عدوك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناكب غنت فيك جنين نحن صمودك غنت فيك جنين